اللفظ، هذا اللفظ المتكرر اللي انت بتقولي عليه ده واحد منهم كمفتاح لتدبرك للصوره. يعني انا الفكره يا اخوات ايه؟ ان انا مش بطلع لفظ متكرر وخلاص، انا بطلع لفظ متكرر عشان استخدمه كايه؟ مفتاح افتح بيه باب من ابواب الصوره كالتدبر. فكيف استخدمتي مثلا لفظ زي اخرج اللي حضرتك بتقولي عليه كمفتاح من مفاتيح التدبر؟ يعني تمام. جميل. مش مهلا جميل برضه. تفضل. أنا بسأل سؤال محدد، كيف تستخدمين الألفاظ المتكررة كمفتاح من مفاتيحك لتدبر الصورة؟ جزاك الله خيرا حاجة كده. تفضل أنا أشوف إجابة تانية. يعني أنا فهمت حضرتك وصلت لغاية إيه. تفضل يا حبيبتي. سؤال سهل. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون قلوبهم. يخربون قلوبهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. تمام. الجزئية دي حصلت في العصر الحديث، يعني في حرب أكتوبر. أما المسلمين الجيش المصري نزل الحرب الحصن المتين اللي كانوا بيتبعوا بيه في العالم. تمام. ونزلوا خط برلين. أدي حاجة برضو يعني في كمان. لا أنا قصدي على الألفاظ المتكررة. يعني مع اللي هو إيه بقى اللفظ اللي حضرتك قصده؟ اللي أقصد إن مثلا ربنا أخرجهم سأخرج مثلا. يعني قصدك إيه اللفظ اللي حضرتك استخدمتيه في هذا الفهم؟ أنتوا فاهمين أنا بعمل إيه يا أخوات؟ أنا بعلمك مهارة التدبر. يعني أنا دلوقتي طلعت ألفاظ متكررة، هل الغرض الاستخراج؟ ما هو الغرض مش الاستخراج، الغرض إن أنا أشوف هذا اللفظ المتكرر ماذا فتح لي؟ يعني مثلا حاجة إجلال قالت أخرج، وهتلاقي فعلا أخرج يخرجون خرجوا، تمام كده؟ فعلا ده كتير قوي، تمام كده؟ الحاجة سوير بتقول إنه أسقطت هذا الأمر اللي هو إن هم يعني بيستخبوا وراء حصون منيعة على حرب أكتوبر أو ما شابه، ماشي جميل، لكن أنا بتكلم على فعل أخرج يخرجوا يخرجون، ماذا يعني استخدمته ازاي؟ بمعنى اصح انت لما تبصي على الصوره كلها هي بتحكي غزوه. صح. تمام كده؟ كل الغزوه على نقطه الخروج دي، ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خرجهم. فمهما بقى اختلفت الاشكال عندك هم اللي بيخرجوا. التانيين بيقولوا لهم احنا هنخرج معاكم، لكن في الاول وفي الاخر مين اللي اخرجهم؟ الله. هو ده اللي انا عايزه اوصله لكم يا اخوان، ان اللفظ المتكرر بيديكي مفتاح. المفتاح ده انا لازم اعرف هو ايه المقصد منه. المقصد منه ان انت تشرقي يخرجون تغربي خرجوا، إيه لنخرجن في الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو لو اراد ان يخرجهم لاخرجهم. خلي بالك ان انت في الصوره دي هتكتشفي مفاجآت مفاجآت. لذلك النهارده الصوره ان شاء الله احنا هناخدها على نصفين، لان هي هتظلم لو اتاخدت في يوم واحد بصراحه، هتكتشفي مفاجآت. فهو ده اللي انا عايزه اقوله. طيب ايه تاني من الالفاظ المتكرره كده اخرجه؟ اتفضلي يا ابو العز. ها تمام. يعني تاكيد نصر الله. جميل، ان النصر من لدن الله. يعني ابو العز بتقول هي اخرجت لفظ متكرر لا ينصرونهم، نصروهم لا ينصرون. ليه لا ينصرون؟ لان ايه؟ انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. بس خلاص خلصت، اللي هي الكلمات اللي علمها ربنا سبحانه وتعالى لابن العباس وهو غلام، للحسن عليه رضوان الله عليه وهو غلام. قال له كده، قال له يا بني ها انه لا يعز من، قول هذه الكلمات، من وليت ولا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. يبقى دي عقيده برسخها بايه؟ بهذه الافعال، ان النصر من لدن الله. انت انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خلاص؟ طيب آدي مثلا لفظ متكرر. إيه تاني؟ تفضل يا مروة. ظننتم وظنوا. جميل قوي، جميل. حلو قوي المعنى ده. دي من المعاني اللي أنا لسه هكلمكم النهارده فيها، اللي هي ظننتم وظنوا. كيف إن إحنا نظن وكيف ان هم بيظنوا؟ ايه الفرق بين ظننا وظنهم؟ تمام كده؟ ليه انا ظنيت وكيف ان هم ظنوا؟ ايه الفرق؟ تمام؟ هطلع لكم انا كمان بعض الكتير من الالفاظ المتكرره اللي طلعت معايا. ناسوا الله فنسيهم، او لا تكونوا كالذين ناسوا الله فانساهم انفسهم. ماشي. كفر. ماشي تمام جميل. اتفضل. الصدقه اللي هي انهي ايه؟ لا ده حضرتك بتتكلمي كده في المجادله، احنا بنتكلم في الحشد. خلاص طيب ماشي، دعونا بقى نبدا ان شاء الله على بركه الله. تمام. انا بس بعرفك ان انت لما تستخرجي الالفاظ المتكرره ليس هذا نهايه العمل، لكن ده بدايه تشغيل المخ ان انا اعرف هنا الحكايه ايه القصص. طيب بالنسبه للاسئله، عايز حد يقول لي سؤال هو ما عرفش اجابته، اتفضل. ما اوجفتم. ماشي جميل. ايه تاني؟ الفرق ما بين الفيء والغنيمه. مش الفيء. ماشي. الفرق ما بين الفيء والغنيمه سؤال مهم جدا. لكي لا يكون دوله بين الاغنياء. ايه تاني؟ وفي ناس كتير انا عارفه ان هي قاعده وعارفه كل ده، بس انا بقول لك قولي لي على سؤال انت ما قدرتيش تتوصلي له من التفسير، يعني هذا بعد ما قرات التفسير. الصوره صعبه علينا احنا، لكن هي ميسره من لدن الله سبحانه وتعالى، لكن صعبه علينا احنا لان احنا اللي حفظنا. استشعرتوا يا اخواتي ان انتوا بتقراوا القران بقالكم 20 30 40 سنه ومش فاهمين في حاجه؟ استشعرتوا؟ عشان عارفين لما خدتوا مذكره كنتوا بتقولوا لي يعني هنعمل كل الكلام ده ازاي؟ شفتوا قد ايه احنا معاد عن القران؟ صح ولا لا؟ شفتوا؟ حسيتوا بهذا الاحساس؟ ندمتوا. لازم انبكوا شويه كده واقف نفسي والله. واسال الله. والله ندمنا عشان كل اللي راح ده ما فهمتش، ده انا لسه في صوره وهاخدها في اسبوعين. يا نهار ابيض. طب وبعدين يا اولاد؟ طب وبعيد القران ده هجيبه امتى؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. وكل كلمه وكل تفصيله بتلاقي ان ليها معاني واحكام وقصه. انتوا ناس هتشوفوا النهارده معايا المفاجآت اللي في سوره الحشر. هي سوره فعلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بفهمها والعمل بما فيها. هنبدا السوره بحكايه بنو النضير. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، كان هناك في المدينه ثلاث قبائل من قبائل يهود، بنو النضير او المضير، وبنو قريظه، وبنو القينقاع. تمام. دول اصلا سافروا جم المدينه منين؟ هم مش اصلا ساعه ما يوشع ابن نون فتح لهم القدس الارض المقدسه التي كتب الله لكم، سيدنا موسى مات وهم ما دخلوش القدس، مش هم اللي قالوا لسيدنا موسى ان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فهي يدخلوا فهي يخرجوا منها فهي داخلون، يا موسى ان فيها قوما جبارين، صح ولا لا؟ فهم امتنعوا على موسى، فضلوا في التيه، في ارض التيه 40 سنه اللي خلالهم مات سيدنا موسى ومات سيدنا هارون. بقى جاء بعد كده يوشع بن نون اللي هو يقال ان هو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى ايام ما راح يقابل الخضر، اللي هو قال لفتاه. تمام كده؟ طيب يوشع بن نون دوت خد اليهود وفتح بيهم بيت المقدس ودخل القدس، خلاص؟ وعاشوا فيها. جالهم نبأ، الناس بقى المتدينين منهم قوي، ان نبي اخر الزمان هيخرج وهيعيش في المدينه، فهاجروا من فين لفين؟ من القدس للمدينه عشان يقعدوا هناك، فعاشوا هناك عشان مستنيين مين؟ شوفوا هم رايحين له ومستنيينه، ولكنهم لا يكذبونك، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده هم جايين اصلا وعارفين انه هيجي، بس هم قاعدين يتربصوا له. خلاص؟ هم كانوا مش قاعدين يتربصوا، هم كانوا قاعدين علشان يطلع منهم، عشان يبقوا هم في المدينه فيبقى طالع منهم. هم كان امانيهم ان هو يطلع من عندهم، لكن هم معلش انا اسفه، هم منبئين من سيدنا موسى ومنبئين من سيدنا عيسى ان ايه؟ هياتي من بعدكم رجل ايه؟ من بعده ياتي من بعده اسمه احمد. صح ولا لا؟ يبقى ده كان في النبوءات بتاعت التوراة والإنجيل ولا لأ؟ وده اللي هيظهر لنا دلوقتي. فهم متأكدين إن هو مش منهم، بس إيه؟ او امنيتهم ان هم ان هو يطلع من عندهم. فلما اثبت اللي هم نبئوا به كفروا بها خلاص، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فلما قعدوا في المدينه، فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاي هاجر من مكه المدينه خد عليهم ميثاق. ما هو هذا الميثاق؟ قال لهم انا دلوقتي هدافع عنكم ضد اي عدوان ياتي الى المدينه. طب احنا مش هندافع معاك؟ لا. ليه؟ لان جيش المسلمين ما ينفعش يبقى فيه مش مسلم، ما ينفعش يبقى فيه مش موحد. ليه؟ لان انت بترفع رايه قلب، رايه لا اله الا الله، كيف اقاتل لغير هذه الرايه؟ فاهمين يا اخوات؟ كيف اقاتل لاعلاء شيء غير لا اله الا الله؟ بالتالي مفيش، ما ينفعش يبقى يهود او نصارى في جيش المسلمين خلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم مقابل ان انا لا هدافع عنكم، واي خطر هيجي على المدينه انا هزبه وهدفعه، فانتوا بالتالي هتساعدوني وهتنصروني بايه؟ بالمال. ولو في حد من عندي قتل حد خطا هيبقى عليه ديه. الديه دي مين اللي هيدفعها، انا ولا انتوا؟ هنشترك فيها احنا الاثنين، انتوا بالنص وانا بالنص. تمام كده يا اخوات؟ دي العهود والمواثيق اللي اخذت على اليهود. فجاء واحد من المسلمين ايا كان هو مين، لان في روايات كتير في الموضوع ده، اعرفوا القصه اللي هي تنفعني، ما تتمسكيش بالحاجات اللي هي ممكن اصلا تقعدي تبحثي فيها في تفاسير تفاسير وفي الاخر لن تصلي لشيء. في ايه؟ اللي هي الاحداث بالظبط بتاعت الحكايه. اللي يهمني في الموضوع كله ان اليهود نقضوا العهد. كيف نقضوا العهد؟ ان في واحد صحابي قتل احد من الكافرين خطا، فبقى عليه ايه؟ دية. فالنبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى يهود حتى يطلب منهم مناصفته في الدية. فقال لهم والله انتوا في عهد ما بيني وما بينكم كذا، والمفروض ان انتوا تأدوا نصف الدية. قالوا له بس كده؟ عنين اقعد بس انت كده في الحته الواسعه دي، تمام كده، الحته الفسحايه دي اللي ما فيش فوقها سقف، واحنا هنجيب لك ايه؟ هنكرمك كضيف وهنجيب لك الدية اللي انت عايزها. وقعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقالوا ما بينهم ومن بعض لن ياتي اليكم هذا الرجل بمثل هذه الحاله ابدا، ده جاي لغايه عندنا، هنقول له لا نفتك بيه بقى ونموته. طب مين فيكم هيطلع يرمي عليه طوبه من فوق يجيب اجله؟ واحد فيهم قال انا، راح طالع وماسك الطوبه ولسه هيرميها على النبي عليه الصلاه والسلام. هو بشر زي وزيكم، لكن ليس كبشريتنا برضو في ايه؟ في نقطه الوحي، فهو يوحى اليه. فجاءه الوحي واخبره انه بيكيد به كذا وكذا وكذا، قم يا رسول الله من مكانك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى ان الصحابه استعجبوا. هو قام ليه من مكانه؟ لماذا انصرفت يا رسول الله؟ قال اوحي الي انهم يكيدون لنا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. اول نقض للمواثيق ولا لا؟ نقضوا الميثاق، بقى انا جاي لكم عشان تامنوني وتساعدوني، تقوم انتوا تقتلوني؟ الوضع اتغير. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم قدامكم 10 ايام تجلوا من بيوتكم. هنمشي من بيوتنا؟ هتمشوا من بيوتكم 10 ايام. طب ده احنا عندنا نخل، والنخل ساعه ايامها كان عزه رهيبه وغنى فاحش، فاحنا عندنا نخل وعندنا ارض وعندنا بيوت، هتمشوا يعني؟ هتمشوا قدامكم 10 ايام، هتمشوا بالايه؟ بالحسنى. فخلاص هم جمعوا حاجتهم وقال لهم هتمشوا وهتحملوا كل شيء يحمل ويتحمله الدواب، يعني كل حاجه هتاخدوها الدابه تستحملها خدوها الا السلاح، لانهم اهل غدر. ما هم لو مش اهل غدر كان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم خدوا سلاحكم معاكم، لكن هم اهل غدر. ايش عرفني ان هم بعد ما يمشوا وياخدوا سلاحهم مش هيضربوني بيه انا والناس اللي معايا؟ فهم اهل غدر، سيبوا كل حاجه الا السلاح. فبداوا فعلا يلموا في حاجتهم. الشيطان هيسيبهم؟ لا، حتى الكافرين بيؤذوهم الشيطان. طبعا جاء عبد الله بن سلول راس المنافقين وقال لهم انتوا هتسيبوا بيوتكم واموالكم ونخلكم وارضكم لمحمد واصحابه؟ ده انا جاي ومعايا 2000 راجل، ده انا فدايه رقبتكم، ده انا رقبتي فداكم، ده الناس دي كلها فداكم، بس اوعوا تخرجوا وتسيبوا ايه؟ ارضكم. فعلا لننصرنكم، وده اللي انتوا هتشوفوه في النص الثاني من السور. ده احنا هننصركم وهنوقف معاكم ومش هنسمع كلام اي حد غيركم انتوا. تمام كده؟ قالوا له بجد؟ اه بجد. يلا يلا. بداوا بقى ايه؟ يحاولوا ان هم ما يمشوش من الارض. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا ما مشيتوش بالذوق هتخرجوا بالايه؟ بالعافيه، بالقوه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله يحرق بعض الايه؟ النخل، مش كله، بعض النخل بوحي من الله وباذن الله سبحانه وتعالى. خلاص. وهم بقوا لما بقوا خلاص لقوا ان مفيش فرار ومفيش مفر من ان هم يمشوا، هنعرف دلوقتي هم مشوا ازاي. بدأوا بقى يخربوا بيوتهم، يكسروها ايه رأسا على عقب، ويجيبوا عليها وطيها عشان ايه؟ انا ومن بعد الطوفان محدش ينتفع بيها غيري ابدا. وجالوا فعلا وذهبوا الى خيبر كما قالت التفاسير. ودي كانت حكاية يهود بني النضير اللي نزلت فيها السورة. تعالوا بقى نبدأ السورة. تبدأ السورة، الاول خدوا مقصد السورة. مقصد السورة إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وعزته في توهين اليهود والمنافقين. توهين يعني تضعيف، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. تاني، إظهار قوة الله وعزته سبحانه وتعالى في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. تمام. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح خدناها قبل كده كتير، أي نزه، أي أن الله سبحانه وتعالى المفروض إن احنا نسبحه زي ما الحاجة إجلال قالت عن كل نقص وعيب، ننزهه عن كل نقص وعيب. أسبحه يعني بس أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أو سبحان الله بحمد على الخلق ورد نفسه وزنة عشر وزنة كلماته، هو ده التسبيح؟ ليس هذا فقط التسبيح يا أخوان، ده تسبيح باللسان. تسبيح القلب هو المهم، هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب. هنشوف يعني ايه. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب لاول الحشر. سؤال، الذين كفروا من اهل الكتاب، هو في كفروا وفي امنوا منهم؟ مش ده سؤال لازم اسال نفسي؟ الذين كفروا من اهل الكتاب، هو في منهم كافرين وفي منهم مؤمنين؟ طبعا. مين الكافرين؟ الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، لان هم ممكن يؤمنوا بالله لكن يكفروا برسوله، يبقى كفر. طب واللي امنوا؟ اللي امنوا بالله ورسوله ورضوا به رسولا ورضوا به شاهدا ونذيرا من لدن الله سبحانه وتعالى. طب واللي مرضيش بالرسول؟ كفر. ده كلامي؟ إن أجل إلا على الله يا أولاد. احنا بنقول الكلام ليرضي الله سبحانه وتعالى. لا يخافون في الله لومة لائم. سيبك بقى من أي كلام يتقال تاني، ده مش كلامي، ده كلام ربنا، ده كلام القرآن، ده منهجنا اللي احنا هنمشي عليه. في منهم كفروا؟ اه في منهم كفروا. مين اللي كفروا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالله سبحانه وتعالى. طب في من؟ طب ده هم بيؤمنوا بالله لكن كفروا بالرسول، يبقوا كافرين. ده كلام القرآن ولا لا؟ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب. واحده تيجي تقول لك مين قال لك ان هم مش مؤمنين؟ يعني انا كنت قاعده في رمضان في مجلس بس كنت مستمعه، في واحده جنبي بتقول لي ايش عرفك ان هو مش مؤمن؟ ما يمكن بيكتم ايه؟ يعني في مثلا شخصيات كبيره في المجتمع بتقول لك بقى ده هيدخل النار، بقى ده اللي بيعمل كل الخير ده هيعمل مش عارفه ايه. دي عقيده. قالوا لن يدخل الجنه الا من كانوا هودا او نصارى. رد انت، ها؟ تلك امانيهم. قل هادوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف تقولي ذلك؟ تقولي إيه؟ أصل هو ما بين إيدين رحمنا ربنا، رحمة ربنا، لو شاء يرحمه ولو شاء ألا تعلمين أن الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. كيف ذلك؟ العقائد يعني تبعثرت واتلخبطت ومحدش بقى عارف إيه الصح والغلط. القرآن يوضح لك أخرج الذين كفروا منين يا ربي؟ من أهل الكتاب، وهي دي الآية الوحيدة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، اللي بنحفظها لعيالنا. حد وقف قدامها؟ كيف نقول هذا الكلام؟ كيف يعني نظن في الله سبحانه وتعالى هذا الظن الخاطئ اللي هو إيه؟ لا وإيه يعني؟ طب ما هو ممكن كذا، الله أعلم. والله كان راجل، أقسم بربي سمعتها بوداني، والله ده كان راجل طيب جدا، ربنا يرحمه. ولا تصلي، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إيه يا أخوات؟ أين ذهبت العقيدة؟ مش معنى كده أن أنا أمسك سيف، مش معنى كده أن أنا أقتل، لا أبدا أبدا. ده أنت هتفاجئي في هذا الجزء أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده أنت عليكي كذا وكذا، وتودي ومش تودي، تبري وتقصتي وتعاملي بالحسنى وتبقي أحسن مثال وتبقي أحسن معاملة وحطيهم فوق دماغك. بس العقيدة محدش يجي ناحيتها. اللي يجي ناحية عقيدتي أكله بسناني، اللي يجي ناحية عقيدتي أقول لأ معلش. الإسلام ما قاليش كده، القرآن ما قاليش كده، قال الذين كفروا. تقول لك طب هو يعني أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم كانوا هيؤمنوا بيه ساعتها؟ طب ما هم يعني الأيام سيدنا موسى، خلي بالك الأيام سيدنا موسى دول أصلا كانوا هيؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إزاي يعني؟ الله. طب كده افتحي لي كده سورة آل عمران وشوفي كده، بلاش تفتحيها يعني. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، صح ولا لا؟ وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ها سؤال، لا تؤمنون به ولا تنصرونه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عقد بيتكتب ما بين ربنا وما بين الرسل. يا رسل هيجيلكم رسول في آخر الزمان أنتم مش هتشوفوه. طب يا رب هنؤمن وننصر بيه إزاي؟ الله، وهو إحنا أمننا بالله والرسول إزاي؟ مش بالغيب؟ يبقى هم كمان يؤمنوا بيه بالغيب. يبقى معنى كده ان الرساله اللي نزلت على موسى وان الرساله اللي نزلت على عيسى فيها ان تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو نبي اخر الزمان بالغيب. انت بتؤمنوا بيه ازاي؟ بالغيب. يبقى هم كمان يؤمنوا بيه بالغيب، وهكذا امنوا بيه بالغيب. يبقى معنى كده ان الشريعه اللي نزلت عليهم فيها وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود ان هو هيبقى اخر نبي اخر الزمان. انتوا فاهمين يا اخوات؟ لان دي نقط مهمه جدا لازم تفهموها في عقيدتكم. فيش حاجة وحشة حاجة تيجي تقول لي ايه وهم يأمنوا بيه ازاي من غير ما يشوفوه، وانت امنتي ازاي من غير ما تشوفيه؟ امنتي بيه ازاي؟ الذين يؤمنون بالغيب اول حاجة مليح بها المتقون، ان الواحد يؤمن بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى قال اذ قال له ربه اسلم، سيدنا ابراهيم قال اسلمت لرب العالمين. ما هو التسليم؟ ان كل اللي يقوله ربنا سمعنا واطعنا، فيهاش كلام. ما يقولك بقى ايه؟ كفايه كده. بالنسبه يعني اللي هو بيقولوا عليهم رجال المجتمع او الخيرين في المجتمعات وبيعملوا حاجات طيبه كتير، هل كان يعمل وفي باله الله؟ بل كان يعمل وفي باله الانسانيه. تمام، الانسانيه بتديله اللي هو جميل. في ايه في سوره هود يا اخوات تحل لكم الازمه دي، تحل لكم الازمه دي. بيقول لك ايه بقى؟ اولئك نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. خد حقه تمام في الدنيا، شهرة وعلم وعظمة ومال وناس وشكر وامتنان وبوس ايدين وبوس جبين وبوس رجلين وعشان خاطر يا دكتور وانت عملت لي وانت سويت لي، خد حقه ولا ما خدش؟ نوفي اليهم، ربنا عدل يا اخوات. وما ربك بظلام للعبيد، مش انت خدمت الناس هتاخد حقك وزيادة؟ ربنا ما بيظلمش حد. نوفي اليهم، شوف التوفية، أعمالهم فيها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. ما بخسنالوش حقه، بس يجي بقى في الآخرة لا، ده كلام تاني، كلام تاني. فهميني يا أخوات؟ عقائد لازم تترسخ، لازم نفهمها، لازم اعرفها كقلب مش كدراع، كقلبي انا لما هقابل ربنا هقول له يا رب انا برأت من مين ووليت مين، لازم افهم ديني. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم، من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اول الحشر دي اختلف فيها العلماء، هقول لكم القول الراجح انه قال لك ان اول الحشر دي ارض المحشر اللي هي اول يعني حدود ارض الشام اللي هي ارض المحشر. علماء كتير ضعفوا هذا القول، قال لك لا مش مقصود باول ارض المحشر. طب امال المقصود بيه؟ قال لك المقصود بيه ان ده كان اول حشر بالنسبه لهم، يعني اول جمع بالنسبه لهم، لان هم اخرجوا من المدينه وراحوا خيبر. لان ليش معنى خيبر؟ لانها برده كانت ارض زراعيه وفيها نخل كتير جدا، زي ايه مدينه بالظبط، تمام كده. وبعد كده سيدنا عمر خرجهم تاني من خيبر، خلاص. يبقى ده ايه يعني، كان ده اول حشر وده ايه تاني حشر لاول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ أنتوا بقى ظنيتوا ليه إن هم عمرهم ما هيخرجوا؟ عشان هم أقوياء. يبقى ده إيه بقى؟ يبقى ده وهن في العزيمة والقوة واليقين في الله ولا لا؟ عشان كده ربنا قبلها قال لك سبح لله، نزهي ربنا عن كل سوء ظن فيه. لما أنت تقولي هو إحنا إزاي هنخش بيت المقدس المسجد الأقصى يعني، فاحنا يعني خلي بالك التهكم ده بيبقى من المسلمين وبعض، مش بين هقول لك الكافر والمسلم، لا ده انت ما تكلمي حد وتقولي له الا ان نصر الله قريب، يقول لك قريب؟ طب بالله عليك اقعدي على جنب كده، احنا طول ما احنا ماشيين وراكم يا شويه درويش انتوا عمرنا ما نفلح. احنا طول ما انتوا بتقولوا الكلام الفارغ ده عمرنا، احنا بنتكلم في الصواريخ وفي الطيارات وفي الصواريخ المعديه للقارات، وانت بتكلميني عن الا ان نصر الله قريب؟ اصله يا ولده ما يعرفش إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بإيده مقاليد الأمور. أقسم بالله لو صدقنا الله ونصرنا في نفسنا والله العظيم النصر هيبقى قريب. هنا ليه ظنوا هم هنا؟ لأن هم هنا تمسكوا بالأسباب جدا أو نظروا للأسباب، قال لك بس ده عندهم حصون وقلاع لن تهدم، زي ما الحاجة أبو سوير كده قالت، قالت لك إيه زي مثلا أكتوبر، وده مثل بسيط جدا، خط بارليف واللي حصل فيه والقوة المانعة وبتاعه وشوية مية نزلته، صح ولا لأ؟ مش شوية مية بضعف من الدور اللي قاموا بيه، لأ طبعا. اللي أقصده إنه هم كانوا عاملين نفسهم أسطورة لا تخترق، لكن اخترقت. يبقى معنى كده إن النصر من لدن الله، ولا بالقوة ولا بالعتاد، صح ولا لأ؟ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وعلى الله فليتوكل. توكلي انت بس، اري الله سبحانه وتعالى منك بس، اري الله سبحانه وتعالى منك قوه، هي دي الفكره. فهم ظنوا بالاسباب المنطقيه الدنيويه ان هم مش ممكن يتهزموا. قال لك ان بنو النضير الفلوس والاموال والحصون اللي هم كانوا فيها ما حصلتش حتى يومنا هذا، كميه الحاجات اللي هم سابوها والغنى الفحش اللي هم كانوا فيه. وحتى الان يهود العالم هم اللي ماسكين اقتصاد العالم حتى الان، تمام. وظنوا هم بقى ظنوا، ما هم ليهم حق يظنوا لان هم حقدتهم فاسده، لكن انتوا تظنوا ان هم مانعتهم حصونهم من الله وتظنوا ان هم مش هيخرجوا؟ لا، ده انت لازم يبقى عندك يقين في الله، اقسم بالله ربنا هيتم نوره ولو كره الكافرون، والله العظيم هنصلي في بيت المقدس. هو ده مش يقين يا اخوات؟ مش ده الكلام اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله لنا؟ كون ان انا تزعزع وابقى يعني شايفه النصر بعيد، ما هو ده اللي مش جايب النصر. ليه؟ لان العقيده واهيه، فبالتالي مفيش نصر. علشان انا بقول هو النصر هيجي منين؟ إيه؟ طول ما انت بتقولي كده وقاعده وحط ايدك على خدك بتعه اللي جوزها سابها ودلقت طبخها، بجد ما هو ده حال الامه دلوقتي، مش احنا بس، انا بتكلم على الامه، بتعه خلاص. خليكوا بقى ركنتوا إلى الأسباب، وركنتوا إلى أنفسكم، وركنتوا إلى الضعف، ولم تركنوا إلى القوي سبحانه وتعالى. فخليكم ركنين لضعفكم، خليكم مصدقين إن أنتوا ضعفاء فتظلوا ضعفاء. لكن انا قوي بمين؟ والله لو انا مش معنى كده انا ما اخدش بالاسباب واروح اركب الجمال يعني وهم يقابلوني بالدبابات، مش ده اللي انا اقصده خالص، مش ده اللي انا اقصده إيه اطلاقا، بالعكس، ده ان الله يحب المحسنين، ده انا احسن في الامر واجيب احسن عده واحسن عتاد واحسن حاجه، بس انصر ربنا في نفسي الاول. طيب خلونا نمشي علشان من بساط الوقت لا ينسحب من بين ارجلنا. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، شوفي بقى المفاجاه، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الجمله دي وقفي عليه، بالله عليك توقفي عليه، يعني ايه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بقى؟ يعني جالهم من الناحيه اللي هم عمرهم مفكروا فيها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي قلبهم، اللي هي القلب. يا نهار ابيض، قلبي ايه بقى؟ انت بتتكلمينا في القلب يا حاجه، والقدس محتله، بتكلمينا في القلب، وسوريا فيها اللي فيها، وليبيا فيها اللي فيها، ومصر فيها اللي فيها، ومش عارفه مين في اللي فيه، انت بتكلمينا في القلب. والله العظيم القلب هي هو القصه كلها، ان هم ربنا هم قعدوا يحصنوا في جدرانهم وفي معابدهم ويحصنوا في بيوتهم، وسابوا القلب ما حصنهوش بالله. فربنا لما جالهم جالهم من القلب، واتاهم فاتى الله فاتاهم واتاهم من حيث لم يحتسبوا. طب ايه بقى يا ربي؟ قذف في قلوبهم الرعب. هتقولي لي هم ازاي خرجوا يعني؟ يعني عبد الله بن سلول لما قال لهم ما تخرجوش وما تعملوش، طب هم خرجوا ازاي يعني؟ خرجوا بجند من جنود الله، الرعب. يعني ايه الرعب؟ يعني تخيلي انت كده لما يتملكك الرعب وانت قاعده في حته والرعب دب في قلبك، هتقومي تجري ولا لا؟ وده مش اي رعب بقى، ده رعب ربنا مسلطه عليهم هم بس. وهنفهم دلوقتي ايه يعني، سبحان الله، وانا بتدرس السوره مع نفسي كده يعني استشعرت بيها قوي ايه الحكمه، لان هو حكيم سبحانه وتعالى، من ضرب الرعب في قلوبهم. يعني هل لو كان الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل المسلمين او الجيش المسلم يغير عليهم ما اغار عليهم؟ طبعا كانوا هيقتلوهم وياخدوا الحاجه غنائم وخلاص. هنفهم دلوقتي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى، هتشوفي ايه الهدف وايه الحكمه، ان ربنا لم يرسل الجيش عليهم، لا ده ارسل جندي واحد، جندي واحد بس، الرعب اللي هو اصلا نفس الجندي بس بالعكس عليك انت، السكينه. ربنا كده يدب في قلبك السكينه كده، اللهم اجعلنا يا رب دب في قلوبنا السكينه يا رب. شوفي لما الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا على مجلس العلم، ها الا تنزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه، السكينه تبص تلاقي نفسك قاعده كده، الله مش عايزه اروح، سكينه هدوء كده وراحه بال. شوفي بقى لما الرعب يتسلط عليك، شوفي لما بتبقي ماشيه في الشارع والناس اللي عندها فوبيا القطط، وانا عارفه انا بقول ايه، لما بتشوف قطه بتجري ازاي. والله انا ليا واحده صاحبتي عندها فوبيا القطط، بنبقى قاعدين شوفي بتقوم الحته كلها اللي هي قاعده فيها كده، بتفط كده ليه؟ في رعب، في رعب. ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم هذا الرعب عشان يخرجوا. امال هيخرجوا ازاي من غير اسلحه كده؟ لا، ما هو في سلاح. ايه هو الرعب؟ وقذف في قلوبهم الرعب. ها يخربون، مش يخربون يا اخي، يخربون بيوتنا بايديهم. طيب مش احنا هنخرج بقى هنسيبها للمسلمين سليمه؟ لا، ده احنا هنجيب عليها وطين. حتى الان في اليهود لما بيبقوا في المستوطنات ايام ما سابوا، كانوا بيسيبوا غزه وكانوا بيسيبوا المستوطنات، عملوا ايه؟ راحوا جايين هادين المستوطنات بكل اللي فيها. ليه؟ علشان المسلمين ما يقعدوش فيها. وعملوا كده في مصر لما خرجوا من سيناء في 73، هدوا كل الفنادق وحرقوها ودمروها. ليه؟ يخربون بيوتهم بايديهم. طب وايدي المؤمنين ازاي بقى؟ قال لك ان المؤمنين لما كانوا بيخبطوا على البيوت خلاص كده، فالبيوت الابواب كانت بتتشال من كتر تخبيط وطرق المؤمنين على الابواب ان هم يخرجوا منها. واقفه مع يخربون ايديهم بيوتهم بايديهم يا خالد. المسلمات المؤمنات القانتات الحافظات لفروجهم بيخربوا بيوتهم بايديهم بالفيسبوك، والله العظيم، والله والله والله، عائلات بتخرب وبيوت بتهدم بسبب الفيسبوك. ليه؟ بخرب بيتي بايدي مش بايد حد، مش فلانه كانت لي ولا عمل لا لا لا لا ده انا بيا انا اتخانق مع جوزي اكتب على الفيس دعاء تشعر بالحزن تدخل بقى ليه يا حبيبتي بتعب حاسه ليه بالحزن اصل جوزي لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل جوز هيشوف البوست انت بتحاسبيني عليا انا بتكلم بجد والله العظيم احداث بتحصل قدام عينيا وانا فيها طرف انت بتحاسبيني عليا انت بتقولي عليا ده ماما شافت البوست ومش هتسكت لك هنتطلق يبقى خربت بيتها بايدها ولا لا يا خالد الله سبحانه وتعالى رخى ستره علينا ليه ما نكشفه يعني البيوت مستوره بستر الله سبحانه وتعالى ستره جميل يا خالد انت بتخربي عيون ليه في بيتك جوزي جاب لي تورتايه تشعر بالفرح وصورها ونزلها على الفيس الحب والقلب بقى كده وجوزي واقف جنبي ربنا يخليك ليا يا احلى حاجه في حياتي وهم هتلاقيه مش كده اصلا يعني اللي تستعجبي له انا ساعات بشوف بوستات ببقى عايزه اعيط يعني من هول الفزع يعني هم طول النهار يضربوا في بعض وتيجي على الفيس تقول لك ايه حبيبي ربنا يخليك ليا انت كسبتي ايه اقول لك كسبت ايه بقى كسبت عيون مش حكايه العين الحسد بس عيون تترشق في بيتها جاب لك تورتايه ايوه يا عم والله العظيم انتوا باكلينها ولع يا ستي عقبالنا اللي اتكبر المغرفه يدينا بظهرها تمام كده ولادي حبايبي نجحت في مش عارفه مسابقه ايه بوست طلعت الاولى على مش عارف ايه بوست يا اخوات ايه يا اخوات ربنا رخى ستره عليكم لماذا تكشفوه وبتضايق جدا لما الاقي حد من طالبات بتوعي داخلين نشرين لي ما عايزه اقول عيب عليك يا حاجه عيب على اللي انا مديهولك للنهار ده احنا بنشرب التوحيد يا اخوات تلجئي للناس ليه وتكتبي ايه وانا مريضه وادعوا لي يعني هي دعوات كده يا اخوات احنا فهمنا الدين غلط والله العظيم والله فهمنا الدين غلط ومش عارفه فات قد ايه على وفاه امي وادعوا لها بالرحمه ايه ده بقت كل حاجه في جوايا على الفيس بقت دعوه خالصه لامي ولا لابويا بطلبها من الناس على الفيس كيف ذلك كيف وليه ليه اصلا علشان اقول لك ليه عشان انت مالكيش حد تلجئي له الا الفيس فبتطلعي كل اللي جواكي فيه ونسيت علاقتك بربنا ودعوا لي ربنا يفك كربي وهي اصلا اللي بتكتب انت متخيله ان هي بتدعي لك لا يقبل دعاء من قلب لا يا اخوات هو انا اصلا اعرفها واقعد اكتب بقى معلش يا حبيبتي ربنا يصرف عنك ان شاء الله مش عارفه وانا ما اعرفهاش هل هذا الدعاء يعني اصلا يقبل لان اصلا ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلب وانا اعرفها اساسا يا اخوات احنا ضلينا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا ومن يعتبر يا رب فاعتبروا يا اولي الابصار اللي ليه عين واللي ليه نظر واللي ليها اخت تقول لها واللي ليها ابن تقول له واللي تنزل لك التورته قد المكتب كده وعليها شكلها ولا صورتها ويا حبيبي يا جوزي يا قلبي اخر الاسبوع اصلا بيبقى حصل حاجات كتير قوي يا اما راح عند المأذون يا اما هي انتقلت الى رحمه الله تعالى اكيد يعني في حاجه بتحصل هنا واللي بيغني لمراته واللي بتغني لجوزها واللي بيعمل فرح لمراته بعد مش عارفه كام سنه حاجات غريبه قوي حاجات تجيب الضغائن اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا يا خالد والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ستير ولكننا ابينا ان يسترنا الله فكشفنا الغطاء كشفنا بقى بصوا حبايبي فرحتكم اتفرجوا بقى والعبوا بقى اهو عيالي اهو وجوزي اهو وانا اهو وبنحب بعض وبنتخانق مع بعض وبيضربني وبضربه وبيشتمني وبشتمه وكده واتفرجوا بقى براحتكم يا خالد اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم خلي بالك بقى في كل اللي فوق ده شوفي افعال الله بقى سبحانه وتعالى اخرجك يبقى لازم تعلمي ان لما ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من مكان الى مكان ده فعل الله مهما فلانه كدت لك ومهما فلان كد لجوزك في السعوديه علشان يجيب شغله ومهما فلان مش عارف عمل ايه كون ان انت خرجت من بلد لبلد من اخرجك كل دي بقى اللي حوالين ده كله اسباب. خلاص انت مالكيش عايش في الحته دي خلاص، ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكي خلاص اخرجك. الله ربنا سبحانه وتعالى اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خير البلاد الدنيا لقلبه وهي مكه، صح ولا لا؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لولا ان الله سبحانه وتعالى امرني ان اخرج منك ما خرجت منك. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، هيردك. بس مين اللي بيخرج؟ لازم تفهموا يعني افتفعلوا مع افعال الله سبحانه وتعالى في الايات، اخرج. تمام كده؟ شوفي بقى اللي جايه، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء. كتب الله عليهم ده ايه؟ كتب ده ايه فعل؟ فعل ده بحطه فين؟ في افعال الله اللي هي الايمان بالله بس. ها؟ ايوه فتح الله عليك. القضاء والقدر يبقى هيتحط فيه ركن الايمان بالله وهيتحط فيه بقيه الاركان، لان ده قضاء وقدر. كتب ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الجلاء. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا واحده تيجي تقول لي بقى بعد كل اللي عملوه ده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اخرجوا، ده المفروض يقتلوا ويعذبوا ويسحلوا ويسبى نسائهم، صح ولا لا؟ ده كانوا عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليك بيقول لك ايه؟ ما هو لولا ان ربنا كتب عنده في العلم الازلي ان هم يخرجوا لعذبهم في الدنيا. فاهم ازاي؟ فاهم المعنى؟ يبقى لولا ان الله سبحانه وتعالى يعني هم يستحقون اكثر من الخروج بكثير، ولكن الله سبحانه كده قد قدر عليهم الخروج فخرجوا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. طب ليه يا رب كده؟ ليه كل العذاب ده؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا يعني ايه؟ عناد وعداوه وبغضاء وتعدي الحدود وكل حاجه ومعصيه واعراض وزي ما تقولي قولي. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. سؤال، ليه في الاولانيه ذكر الله ورسوله وفي الثانيه ذكر الله بس؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصل لك معنى ان اللي هيطيع ربنا ورسوله يبقى كانه اطاع الله، واللي هيشاق الله ورسوله يبقى كانه شاق الله بس. فاهمين يا اخوات؟ ما يجيش واحده تقول لك ايه انا بحب ربنا بس مش معترفه بالسنه. هداك الله. معترفه بالقران بس مش معترفه بالاحاديث. هداك الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل ضال ويهدينا ويثبتنا. لان ثباتي والله يا اخواتي في عصر الفتن صعب قوي قوي. بعدين بتقول لكم بيقولوا الاحاديث كلها اغلبها من صحيحه. كبرت كلمه تخرج من افواههم، ايه يقولون الا كذبا. والله العظيم يا اخواتي ده الرد اللي يتقال عليه. طب هاتيلي من المصحف بنصلي الظهر ازاي؟ كم ركعه؟ هاتيلي من المصحف رجم الجمرات، رجم ابليس. هاتيلي من المصحف، ها؟ هقول لك ايه؟ ازكي نسبة الزكاة. هاتيها لي من المصحف. 2.5% جبناها منين؟ انا بكلمك في الفروض ما بكلمكيش في النوافل. هاتيلي من المصحف، ها؟ اقول ايه ورا الاذان؟ هاتيلي من المصحف اشمعنى المغرب 3 ركعات والفجر ركعتين؟ هاتيلي من المصحف. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اللي بيبقوا كده على فكره ولا بيبقى ليهم في مصحف ولا سنه. اسال الله سبحانه وتعالى لهم الهدايه. وان ظهر منهم غير ذلك والله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. احنا ما بنكفرش حد يا اخوات خالص، ولكن احنا بنقول اللي يقول لك كده اصلا ويقعد يناقش معاكي لا تناقشيه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. اوعي واحده منكم يقابلها حد من الناس دي وتقعد تجادل معاه ابدا. الهدايه من الله. هو طالما وصل للمرحله دي اصلا هو عارف يعني ايه قران ويعني ايه سنه ويعني ايه حديث، وقارئ اكتر منك وقارئ البخاري اكتر منك، ولكنه ضل. فنسال الله سبحانه وتعالى له الهدايه، ليس له من دون الله كاشفه. اتفضلي. واحده اللي قالت الكلام ده بتحفظ المصحف. طب ماشي، ما طب ما انا بقول لك اهو، ما انا لسه بقول اهو، هي بتبقى عارفه اكتر منك وليها في القران اكتر منك. الله. طب ما هم المستشرقين يا اخوات بيبقوا قارئين القران احسن مننا وفاهمين كل اللي احنا بنقوله ده قبل ما نفهمه. ويفصص لك الايات ويجيبه لك. ما احنا بنقول بقى يا اخوات ولكنهم بايات الله يجحدون. هم فاهمين كويس قوي الحق وفاهمين كويس قوي اللي بيحصل. طب ما هو سبحان الله، هو مش اليهود راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الكهف وعن الروح وعن الساعه وعن وعن وعن؟ طب هو جاوبهم ما امنوش ليه؟ الا من رحم ربي منهم عبد الله بن سلام مثلا، ما امنوش ليه؟ طب ما هو قال لهم البراهين اللي هم عايزينها وبالرغم كده ما امنوش. في اللي هي واذا ولو جئتهم بكل ايات لا تبعوا قبلتك، وإذا أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلك. سبحان الله، كل الآيات التي جاء بها سيدنا موسى كفروا بها، كل الآيات اللي جاء بها سيدنا عيسى. إذا كان الحواريين، لأنا كنت لسه بديها في المائدة، اللي هم أصحاب سيدنا عيسى قالوا له طب خلي ربنا ينزل لنا ترابيزة عليها أكل. ودول مين؟ اللي لما سيدنا عيسى قال لهم من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. ورغم كده جحدوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بنو إسرائيل هم دول بنو إسرائيل الذي وصفهم لنا القرآن، مش احنا اللي بنقول عليه، ده القرآن هو اللي بيقول لنا. طيب خلينا في موضوع ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يبقى شديد العقاب دي فين؟ ها؟ الإيمان بالله، ده اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة. إيه العلاقة؟ ما هو العلاقة إن هم بقى شبهة ألقيت على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده رسولكم اللي بيقول لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا راهب ولا مش عارفة تعملوا إيه؟ ما هو دخل علينا وحرق الأشجار، بس مش من نفسه، ده بإيه؟ بإذن الله، بإذن الله. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له روح احرق الشجر بتاعه، حرق. ومش كله على فكرة، حرق بعض الشجر. ليه بقى حرق الشجر؟ إذلانا لنفوسهم، لأن الشجر ده بالنسبة لهم كان حاجة هيبة كبيرة جدا. فلما تيجي تحرق الشجر معنى كده أنت بتذلي إيه؟ بتذلي بني آدم ده، يشوفه كده هو بيتحرق قدامه، يعني كمان مش تقطعيه خلاص، في حرق وفي قطع. ما قطعتم من لينة، قال لك اللينة دي النخلة الصغيرة أو النخلة الكبيرة أو ما علينا، المهم إن هو الشجر. أو تركتموها قائمة على أصولها، ها؟ فبإذن الله. يبقى معنى كده يا اخوات ان كل حاجه بتحصل باذن الله. يمكن من يمكن باذن الله، ينزع ممن ينزع باذن الله، ليس لك من الامر شيء. وليخزي الفاسقين. خلي بالك بقى وركزي معايا في الايتين الجايين دول. الايتين دول بيتكلموا عن ايه يا اخوات؟ الفيء. تكتبي كده تعريف الفيء. الفيء، الف لام فاء ياء همزة على السطر. حكايه الاسئله دي مش انا اللي هقول لكم تكتبوا فيها ايه. انت شايفه ان الفاي دي بالنسبه لك مش عارفاها، هتكتبيها في الاسئله. انت عارفاها مش هتكتبيها. الفاي هو ما اخذ من ديار الكفار بغير حرب ولا قتال. هو ما اخذ من ديار الكفار بغير حرب ولا قتال. يعني ايه برضو؟ يعني يهود بنو النضير ده اللي هم جم يمشوا مش سابوا حاجات؟ كفاية الاسلحة، النخل اللي سابوه، الاراضي اللي سابوها، تمام كده؟ بيوتهم وحاجتهم اللي في البيوت، ما هم شالوا اللي يقدروا عليه، لكن هل معنى كده انهم خدوا بيوتهم كلها؟ سابوا حاجات كتير. شوف انت مثلا لما بتيجي لو حد قال لك امشي من البيت ده وخد اللي تقدر العربية تشيله، هتاخدي ايه يعني؟ هتاخد شنطتين ثلاثة أربعة خمسة وهتحطي من فوق بقى كراتين وبتاع، بس هتسيبي المراتب وهتسيبي السراير، هتسيبي كل حاجة، صح ولا لأ؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمة السكن والبيت، والله ولا يحرم أحد أبدا أبدا. والله يا أخوات أنا كنت قبل رمضان في مشوار وبنت بره بيتي للكين، أقسم بربي وأنا راجعة في العربية عمالة أقول يا رب نعمة البيت والسكن قد إيه إحنا ما بنشكرش ربنا عليها. وانا ايه قاعده في مكان وتكييف وبتاع، يعني مش مكان مثلا بيقرصوني فيه، لا ده مكان نظيف جدا وراقي وكويس وبيت برضو واهلي، بس بيتي لا، بيتي سريري لا، مخدتي، ما هذه النعم التي يعني لا نستطيع شكرها. يا رب ارزقنا شكرها يا رب. الا البيت يا اخوان. وتذكرت ساعتها الناس المهاجرين والمستضعفين واللي ملهمش بيوت واللي بيسيبوا بلدهم كلها ويجوا بلد تانية، اي احاسيس جواهم وهم مش منهمش بيت هيروحوا بعد اسبوع، ده منهمش بيت اصلا، ده عايشين في الشارع. يا رب يعني قوي من لا مأوى له. الفرق زي ما قلت لكم يا اخوات اللي بيؤخذ من ديار الكفار بدون حرب، فهم الحاجات اللي سابوها دي كلها اسمها ايه؟ فيق. فربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولانية دي عاطفها بالواو، دي بقيت القصة ليه؟ وما أفاء الله على رسوله منهم، مين هم منهم؟ حط خط تحت منهم كده واكتبي يهود بنو نضير. لا مش كفار يا اخوات، حددوا الإجابات. يهود بنو نضير اللي هم اللي عليهم الكلام، اللي عليهم الغزو، اللي عليهم الحدث. وما أفاء الله على رسوله منهم، ها؟ فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. يعني انتوا يا مسلمين ملكوش فضل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الله ان انتوا جبتوا الفلوس والاموال دي، مش بالقتال. فما أوجفتم يعني فما أسرعتم الى الحرب بالخيل ولا بالركاب، فاهميني قصدي ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم فما أوجفتم، يعني لا هنا ما هنا نافية، فما أوجفتم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم من خيل ولا ركاب، يعني انتم ما ننصرتهوش بالخيل ولا بالقتال بتاعكم. اما النصر بايه؟ بالرعب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. ربنا سبحانه وتعالى كان يلقي الرعب في قلوب الكفار شهر قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقابلهم. دي كمان كانت في غزوة الايه؟ الأحزاب، الخندق، فتح الله لك. تمام؟ فما أوجفتم عليه، فهمتوا حتة فما أوجفتم عليه دي؟ طيب فما أوجفتم عليه من خليل ولا ركاب. هم يا رب يعني يعني هم يعني خرجوا ازاي يعني والمسلمين انتصروا ازاي؟ ولكن الله يسلط من يشاء من رسله من يشاء. مين رسله يا رب هنا؟ الرعب. رسول ربنا هنا الرعب، تخيلي؟ انزل يا رعب ألقى في قلوب المنافقين واليهود، نزل الرعب. الله يا أخوات بيده مقاليد الأمور، يا أخوات أقسم بالله بيده مقاليد الأمور، بس إحنا نفهم ونعي. ده أنت هتفاجئي لما نطلع الأفعال، شوفي قد إيه أفعال لله سبحانه وتعالى في السورة. إيه إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يسلط، يخرج، يمن، إيه تاني قلنا من شوية؟ يقذف، يكتب، يعذب، شديد العقاب. يبقى فعلا نرجع تاني ونقول لنفسنا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء ان تتوب عليهم او تعذبهم فانهم ظالمون. طب يا رب امر الامر لمين؟ قل ان الامر كله لله سبحانه وتعالى. طيب ها، ولكن الله يسلط من رسله على من يشاء. لما تتسلط عليكي واحدة تنقرك عين، تعرفي ان ده من تسليط مين؟ ربنا. هي نقرتك العين جابتك الارض وانت عارفة هي مين والعين حق، بس برضو بتسليط من الله ربنا نسلطها عليكي. ليه يا رب؟ لا ليه كذا سبب بقى، دي حكمة. بس بصي في نفسك الاول، بصي في نفسك، بصي في فروضك، بصي في تقصيرك، بصي في حياتك، بصي في علاقتك بربنا، بصي في تعلقك بغير الله اللي انا كنت لسه بتكلم عليه من يومين. الجماعه اللي بيروحوا للناس ويقولوا لهم اقروا علينا قران وهاتوا العسل، اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. بياخدوا 300 جنيه في العسل؟ الكيلو ب 300؟ لا ده انا سمعت بالافات كمان. لا لا انا سمعت بالافات ان كيلو العسل مش عارفه ب 1000 و2000 وحاجات كده. بيقول لك اوعي تعملي حاجه غير لما ترجعيه الاول. توحيدك فين يا من تحفظين كتاب الله؟ توحيدك فين يا اللي بتيجي تحتاري في مسجد أباظة كل سبت وثلاث؟ توحيدك في أين أنت من التوحيد؟ هو المشكلة إن إحنا نقعد نفتح ونطلع الأركان ومش عارفة إيه؟ يا حلولي لا مش كده خالص والله. أين الفعل يا حبيبتي؟ أين تأثير ذلك على قلبك؟ أين توحيدك المفروض يعلى يعلى يعلى لغاية ما توصلي إن أنت ربنا بس؟ لذلك كانت في واحدة في رمضان بتسألني ايه؟ يا وانا بشرح حديث اللي هو 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، فبتقول لي ايه ده؟ لا يسترقون، ده انا بطلب مش من عفاوين الرقية، يبقى انا كده مش هدخل؟ قلت لها الله ده انت عسل قوي. احنا بعاد قوي يا اخوات على فكرة. احنا بعاد. والله انا قبلكم، انا مش بقول لكم كده عشان تحبطوا، ده بقول لكم كده عشان تشيلوا الهمم، عشان تعرفوا ان احنا لازم نقرب اكتر من ربنا ونتوكل عليه هو بس، ولا نسال الا هو بس. هي دي الفكره، مش اروح واعمل واقطع المسافات والمشاوير واصل انا عايزه اجوز البنت. ان شاء الله انا ما اتجوزت، بس ما تفقديش توحيدك، عشان لما تقابلي ربنا مش هتقولي له انا جوزت البنت، هيسالك عن توحيدك. الا من اتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب المفعم بالتوحيد، ملة ابينا ابراهيم هي ده التوحيد. طيب، ولكن الله يسلط من رسله على من يشاء، ها، والله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. طيب هنبدأ بقى مرحلة جديدة خالص، اللي هو ايه؟ اكتبي بقى جنبها كده حكم الفيء. الآية اللي جاية دي بقى ايه اللي فرقها عن اللي فات؟ حكم الفيء. وركزي لي قوي كده في الآية دي، انا عارفة ان انا من ساعة ما بدأت السورة عمال اقول لك ركزي لي ركزي لي، معلش هي سورة ثقيلة شوية في الفيء. حكم الفيء يا اخوات، يعني ايه حكم الفيء بقى؟ ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنائم بتيجي من الحرب، الفيء بتيجي في السلم، جميل ماشي. في الحكم في التقسيمه ايه الفرق؟ تعالوا بقى كده الاثنين ايه؟ لا الاثنين مش زي بعض. طب معلش سيبوني انا اطلع الطلعه دي، معلش معلش سيبوني انا اكلها لوحدي، بلاش انتوا تاكلوا، ماشي. ارجعي كده لايه الانفال، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده حكم الايه؟ الغنيمه. ده فين؟ في سوره الانفال، استخرجيها علشان تكتبي الفرق ما بين الاثنين. يبقى في الغنيمه مين اللي بياخد الخمس؟ الله ورسوله. والاربع اخماس الباقيين رايحين لمين؟ للمجاهدين، للجيش. معايا كده؟ يبقى خمس بس رايح لله ولرسوله. يعني ايه لله ولرسوله؟ يعني للمجتمع، يعني لبناء الجيش، يعني لعدة الجيش، يعني للاستعداد في الجيش، طبعا الجيش الاولى، يعني لبقيه فئات المجتمع لو في حاجه تستلزم انها تطلع من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. طب وبقيه الاربع تخماس؟ لا، ده للمجاهدين. اشمعنى يعني يا شيخ؟ حرام عليك، اشمعنى يعني؟ ده قتلوا وعذبوا وازوجاتهم رملوا وترملت زوجاتهم واطفالهم يتموا، الله، واوذوا وضربوا واصيبوا، والاذى النفسي اللي شافوه يبقى حقهم ان هم ياخدوا ايه؟ اربع تخماس الغنيمه. امال هم ليه عينين الصحابه زاغت على الغنائم بتاعت احد؟ ليه؟ ما هم من كترها، لانهم عارفين هم ياخدوا الايه؟ اربع اخماس. كتير، بس مش كتير عليهم. يستحق ولا ما يستحقوش؟ ده راجل رايح مقدم روحه لربنا، يستحق خلاص. الفيء بقى لا، الفيء امال ازاي؟ الخمس تخماسه هم الخمس لله وللرسول، والاربع تخماس خمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس، ها، الاول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى عندي كده خمس تخماس، هتقولي لي لله وللرسول، يعني لله وللرسول دي واحده. يبقى تاني الفيء هيتقسم ازاي؟ خمس تخماس، خمس لله وللرسول وخمس لذي القربى. مين ذي القربى؟ قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ياخدوش من الزكاه لكن ياخدوا من الفيء، اللي هم من بنو هاشم، ياخدوا ومالوا عبد المطلب. حتى هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاكره صيغته، بس يعني اللي هو ما تركتموني في الجاهليه في الشرك ولا في الاسلام. خلاص، قرابه النبي عليه الصلاه والسلام ياخدوا في ايه؟ في الفيء. تاني حاجه اليتامى اللي مالوش اب وام ولم يبلغ كده، خمسه، ما هو كده خمسه، واربعه المساكين وابن السبيل اللي هو ايه؟ في بلد مالوش اهل فيها ومالوش مال فيها. قال لك اللي بيدرس هنا ده في مصر مثلا يعتبر ابن سبيل؟ قال لك اه، قال انه سايب وطنه واهله وملوش حد هنا خالص، يعتبر ابن سبيل. طب هو مسافر، اتفضل. الغنيمه مش احنا قلنا برضه في سوره الانفال الخمس لله ورسوله، تمام، واليتامى والمساكين، الخمس داخل فيهم كل دول اللي انت بتقوليه. الخمس في سوره الانفال داخل، فما تقولي بقى تقري الايه تاني. فاعلموا انما خمسه انما غنمتم واعلموا انما غنمتم من شيء فخمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس بس واحد بس يتقسم على خمس فئات دول. طب والاربع تخماس على المجاهدين. لكن هنا لا، هنا كل فئه من الفئات دي واخده خمس. فهمتوا يا اخوات ولا عيد تاني؟ فهمتوا؟ هرشه. لا ده انا هسال انا سؤال هعرف انا كده. ها؟ سؤال. عرفتوا ليه دلوقتي حكمة ربنا انه لم يجعل المسلمين يغيروا على اليهود ويخرجوهم؟ علشان التقسيمة دي، عشان ربنا عدل، عشان التانيين اللي هم الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل ما بياخدوش غير جزء من الخمس في المعارك التانية. طب ما هم مش واخدين برضو حقهم؟ لا، ربنا يعمل لهم فايق، فالفايق ده ياخدوا منه كتير. يبقى ربنا عدل ولا اخوات؟ يا اخوات على القرآن لما بنفهمه يا نهار ابيض، تحس كده ان كلوبات ولعت، نيون نور، حاجات كده صنفره عملت كده وشالت الحاجات. مش عندي. لا لا لا، حاجه تانيه، حاجه تانيه. تحس بقى كده قد ايه تستشعري ربنا قد ايه. لذلك هو فتح السوره قال لك سبحي، سبحي ربنا يا شيخه بقى عن كل نقص. سبحي ربنا ان ربنا مش عادل. ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه انا فقيره وكذا؟ عشان احنا اتنازلنا عن هذا الكلام وما بنطبقوش، فالدنيا باظت بقى. بقى في فقراء قوي واغنياء قوي، والدنيا بقى ايه؟ اختلط الحبل بالنابل، محدش بيعرف ايه الحكايه. مصلحتنا مش ماشيين على ربنا قال للاسف. ما فهمتوا يا اخوات الحكمه من ربنا صلت جندي بعيد خالص عن الجنود اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام، وبعيد خالص عن القتال، عشان هذه الايه؟ التقسيمه اللي هي قسمه الفيء. خلاص كده؟ لكي لا يكون ها ولا ايه؟ انا سبت حاجه؟ صح كده؟ لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. دولة يعني ايه؟ عارفين يقول لك ايه؟ تداول البورصه، تداول الاوراق الماليه. تداول يعني ايه؟ هي دي دولة. عشان ما يبقاش الموضوع كله تداول مع الاغنياء بس، اللي هو بقى هنا بيهدم لي مبدا الراسماليه. مش الاغنياء بس اللي يعيشوا، مش الاغنياء بس اللي ياكلوا، مش الاغنياء بس، لا ده الفقراء والمساكين وابن السبيل واليتامى وكل الناس دي هتاخد. اليتامى كلهم ياخدوا خمس. بيقول لك اموال كانت طائله، خمس كامل على اليتامى بس، وخمس على المساكين، وخمس على ذي القربى، وخمس على ابن السبيل. ده اموال كتير من فضل الله سبحانه وتعالى يا اخوات، ورعايته للمسلمين. تمام كده؟ لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بس يا رب يعني الأمر صعب علينا قوي. ليه؟ أنا المفروض أخد أكتر منها، وأنا مجاهد، أنا مجاهد في سبيل الله، المفروض أخد أكتر. أنا ما مجاهدتش، بس أنا مجاهد، وأنا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، المفروض أخد. بس أنت محاربتش، بس أنا عايز أخد، لأن أنا ده حقي. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. انت تقول اللي انت عايزه، لكن سمعا وطاعه. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك خد تاخد، ما تاخدش ما تاخدش. لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك بلاش الامر الفلاني، يبقى بلاش. اعملي الامر العلاني، سمعا وطاعه. وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. تقوى الله اي ان تقدموا، هنا باينه قوي قوي قوي بقى موضوع تقوى الله ده، ان تقدموا محب الله على محبكم. محبي انا ان انا اخد زي الغنيمه، انا مقاتل في جيش النبي عليه الصلاه والسلام، يا رب يا ريت، وكان نفسي اخد من الغنيمه وعايز اخد من الغنيمه. لا، ما هو انت لازم تتقي الله. يعني ايه يا رب اتقي الله؟ يعني تقدم محب الله، اللي هو ان انت تبقى في وسط الايه؟ ان انت دلوقتي يبقى مالكش ليه، او هتدخل في فئات المجتمع. لو انت مسكين هتدخل في الخمس، لو انت في كذا هتدخل في كذا، لكن ما تبقاش لوحدك تاخد اربع تخماس. لا، ليه؟ علشان ما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لان طب الرسول يعني مش انت يا رب اللي قلت لي؟ ما هو ارجع في الايه فوق في اول الصفحه، ومن يشاق ذلك بانه شاق الله ورسوله. يبقى معنى كده ان ربنا لما يقول لك ما اتاكم الرسول فخذوه، يبقى كانه بالظبط بيقول لك ها ان ربنا اوحى للنبي ان ده اللي هتاخده، وربنا اوحى للنبي ان ده اللي هتنتهي عنه. تمام يا اخوات؟ بعد كده للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. الله اكبر. اللهم اجعلنا معهم يا رب. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ادي جميله قوي هنا لام اللي هي لام السببيه لا لل لا دي بقى لام الملكيه، يعني وكان الله سبحانه وتعالى بيفصص لك تاني الفئات اللي هي للفقراء والمساكين واليتامى وبين هم مين، يعني للفقراء المهاجرين. خلاص المهاجرين دول اللي هم عملوا ايه يعني اللي هم تركوا ديارهم. يعني تخيلي انت كده لو قاعده والله العظيم يا اخواتي عشان تستشعروا بالموضوع حسي بيها، وقال لك ايه يا حاجه فلانه لمي حاجتك النهارده نصره لله ونصره للرسول صلى الله عليه وسلم، واطلعي النهارده من بيتك روحي اسكندريه. اسكندريه مش هقول لك بلد بعيده على حاجه، روحي اسكندريه بس انت مالكيش بيت هناك، انت هتروحي بأجرك على الله وحسب بقى ما ربنا سبحانه وتعالى يريد لك. انت متخيله ومالك كمان تجارتك ودكانك وقماشك وحاجتك اللي كانت دكان وكل حاجه هتسيبيها ليه يا رب؟ لله. انت متخيله يعني ايه؟ متخيله يعني ايه واحد يسيب بيته وماله وحاله ونسبه وقيمته وبرستيجه ومنصبه ويروح حتى ما فيهاش حد يعرفه خالص ومالوش بيت ومالوش شغل ومالوش زوجه ومالوش حاجه خالص بس متوكل على الله؟ ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك او يقول لهم روح خرج. اي ايمان في قلوبهم، اي يقين عندهم، يقين مش قليل وايمان مش بسيط. لذلك هتفاجئي مفاجاه في اخر في الايه هتشوف هي ايه. الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، يبقى مين اللي اخرجهم برضو؟ بس هل هذا الخروج مثل هذا؟ يبقى ده مقارنات في الكلمات اللي هي المتكرره يا اخوان. في هنا خروج وهنا خروج، بس يختلف الخروج من الخروج. يختلف في ايه؟ في النيه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. طب انا ممكن اطلع عادي واروح اسكندريه، او بس انا رايح حط عيني على حاجه معينه، حاجه انا عايز حاجه معينه، انا عايز واحده اتجوزها، انا عايز دنيا. النيه ده خروج وده خروج، بس شتان ما بين ذلك وذاك كما فرق بين الفرق. لذلك اخر الايه اخر السوره هتلاقي ايه بتلخص لك كل اللي فات. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. ليه؟ لان في مقارنات كتير في السوره، ادي مقارنه من المقارنات، ده خروج وده خروج. الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم، سابوا بيوتهم واموالهم، سابوا فلوسهم، ليه يا رب؟ والله يعني شيء يدمع. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله اكبر. عارفين ايه هو الرضوان يا اخوات؟ الرضا الذي لا سخط بعده. الله اكبر. الرضا الذي لا سخط بعده، ربنا يرضى عليهم كده وما يجيلهمش ابدا بعد كده غضب من ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده كان كل هدفهم، ان انت ترضى يا رب. وعجلت اليك ربي لترضى، انت بس، والله ما يهمني مال ولا عيال ولا دنيا ولا زوج ولا، انا عايز ارضيك انت بس، بس انا واجهتي ليك انت. وينصرون الله ورسوله. هم نصروا قتلوا يعني؟ اه طبعا، هم طالعين اصلا حاطين في دماغهم ان هم هيقاتلوا، وكانوا بيستعجلوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا متى القتال يا رسول الله حتى اذن الله سبحانه وتعالى بالقتال. وينصرون الله ورسوله. المفاجاه اولئك بيشاور عليهم، هم اشاره ثانيه الصادقون، مش اولئك الصادقون، لا قال لك ان ده اسلوب حصر وقصر، اولئك هم بس الصادقون. هتفاجئ ان اولئك هم الصادقون دي ما ذكرتش في القران غير في مرتين، هنا وفي سوره الحجرات، والاثنين فيهم جهاد والاثنين فيهم هجره. الهجره الى الله، يا رب نهاجر اليك بقلوبنا. في معنى حلو قوي يا اخوات اللي هو ايه؟ احنا هنتكلم بعد كده عن الانصار. الاول عديتي كده صفات المهاجرين، اول حاجه للفقراء المهاجرين، اول حاجه من صفاتهم الهجره. الهجرة الأول إنهم خرجوا من بيوتهم وسابوا عيالهم ومالهم وفي ساب زوجاته وفي سابت جوزها وده اللي كانت فيه سورة الممتحنة. في سابت جوزها عشان مشرك وراحت النبي صلى الله عليه وسلم وفي ساب مراته وفي ساب أبوه وأمه. خلاص هو تبرع، مش احنا بنقول الجزء كله عن الولاء والبراء، هو خلع عباية الشرك ودخل في عباية الإيمان. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، سابوا ديارهم وأموالهم، إيه بقى سببتهم التانية؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عايزين بقى مش عدل من ربنا، لا ده عايزين الفضل، عايزين الزيادة، مش حقهم بس، لا عايزين زيادة عن الحق. ورضوانا وينصرون الله ورسوله، النصرة. يبقى النية السليمة الصادقة لله سبحانه وتعالى والنصرة لله سبحانه وتعالى والرسول، أولئك هم الصادقون. هاتي بقى الصادقون دي وحطيها على الحاجات دي، الهجرة وابتغاء الفضل ووجه الله سبحانه وتعالى ونصر الله ورسوله. إن تنصروا الله ينصركم. لما تيجي تقولي لي هو احنا ليه الامه ما بتتنصرش لغايه دلوقتي، هو انت جبتي صفات المهاجرين؟ هو انت جبتي صدق المهاجرين؟ هي الامه جابت صدق المهاجرين عشان تنصر؟ ده ناس خرجت يعني. فما تيجي بقى تقولي دلوقتي طب وانا مطلوب مني اجاهد يعني امسك سيف؟ لا، امال الجهاد ازاي دلوقتي؟ من القران، من القران في سوره الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ايه به؟ الهاء دي راجعه على ايه؟ بالقران. جهدي بالقران، سيفك القران، في اي حته انت مش راضيه عنها معاكي سلاحك القران، دعوتك القران، كلامك القران، سلوكك القران، يبقى ده جهادك القران بالقران، رفع رايتك بالقران. مش بس حفظ يا اخوات، مش انا بحفظ، جميل قوي قوي الحفظ ده رائع، بس تحفظي وانت مش بتطبقي حاجه من القران؟ اين الجهاد؟ جهادي في بيتي مع زوجي واولادي جهاد، بس برضو بالقران. لما اقنع حد اقنعه بالقران، ولما اتكلم اتكلم بالقران، مش بالقران يعني بالايات، يعني انا استدل، مش ده اللي انا اقصده. العقيده اللي بتترسخ فيكي دي هي دي اللي تحاربي بيها، الكلام في القرآن هو ده اللي تؤمني به. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هي دي، هو ده اللي أنا عايزاه، هو ده اللي أنا عايز أحارب به، هو ده صفات الصادقون اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها. لذلك في آخر سورة التوبة بعد ما اتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن غزوة تبوك باستفاضة، قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا خلال الصدق، يا رب يا رب يبلغنا الصدق. صعب قوي يا اخوات على فكره، الصدق ده صعب صعب صعب يعني. بصوا عايز جهاد، الواحد كده يبقى عارف ان هو رافع سيفه في قلبه وماشي كده في الجهاد عشان يوصل لمرحله الصدق دي. هو انت هتوصلي لمرحله الصدق دي بسهوله؟ هتشوفوا المهاجرين عملوا ايه. طيب دول المهاجرين، طب والانصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ الله أكبر على الأنصار. مش راح صراحة الواحد مش عارف يحب مين أكتر من مين، يعني مش عارف يحب الأنصار أكتر ولا المهاجرين، مش عارف والله، بس واحد بيحبهم قوي صراحة الأنصار. ربنا فضل المهاجرين صراحة عليهم في الذكر وفي الرتبة وفي كل حاجة. لذلك حتى هتشوفي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هيقول عليهم إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يعني إيه من قبلهم؟ يعني قبل ما هم يروحوا عليهم كانوا هم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان في ناس بيجوا من المدينه 2-3 يسلموا ويروحوا لاهلهم في المدينه، فكانوا يدعوهم الى الاسلام، فكانوا ايه؟ يخشوا في الاسلام. فمعنى كده كان في مسلمين فين؟ في المدينه، قبل ما مين؟ ما النبي عليه الصلاه والسلام يهاجر، وقبل ما المهاجرين يروحوا. فهم دول اللي تبوأوا الدار اللي هي دار الايمان، اللي هي المدينه المنوره. يا رب ارزقنا زياره قريبه ليها يا رب، وموت فيها. طيب فالمهم تبوأوا الدار والإيمان، خلاص الدار اللي هي المدينة المنورة اللي هي يثرب، والإيمان هو الإيمان بيتبوأ. قال لك ما هو ده كأنهم قعدوا جوه الإيمان، كأن الإيمان من كتر ما هم يعني تملكوه ويعني قعدوا فيه وتربعوا زي ما بيقولوا، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. شوفوا أول بالله عليك يا شيخة تبصي على أول فعل ليهم، يحبون. حبيبة بقى الحب، الحب يا أخوات. ما تقولي لي متى نصر الله؟ هقول لك، هو احنا بنحب بعض؟ ده احنا كل واحدة بتنام بالليل وكل في دماغها أصحى الصبح أردلها الصعصعين، هصحى الصبح أبين لهم إن هي كانت وكانت وكانت. ده أنا هنام النهاردة وبكرة إن شاء الله أول ما أصحى هروح أعمل وأسوي وأخلي فيها. ده أنا أول ما هشوفها في الشغل هقوم طصها الكلمتين في وشها. ده أنا. يبقى احنا فين يا اخوات؟ مش من صفات المهاجرين؟ لا انزلي شوية، انزلي درجة. صفات الانصار، يحبون من هاجر اليهم. طب هم يعرفوهم؟ والله ابدا ما شافوهمش قبل كده. يحبون من هاجر اليهم ولا يجد. اول صفة بيحبوهم جدا. حب ايه؟ حب عقيدة، حب دين، حب احتواء، حب رسالة. اشداء على الكفار رحماء بينهم، الله اكبر. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. هي دي صفات المؤمنين يا اخوان. يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. يعني ايه؟ ما عندهمش غل ان ربنا سبحانه وتعالى فضل المهاجرين عليهم في الرتبه وفي المنزله وفي الاموال الفيء لما يتوزع و و و. ما عندهمش دي، ما عندهمش. اشمعنى هم؟ اشمعنى يا رب هم خدوا اكتر مننا؟ اشمعنى في كل الايات بتذكرهم الاول وبعدين احنا؟ ليه يعني اشمعنى هم؟ لا، ولا يجدون في صدورهم. هتلاقي هنا برضو صدورهم وهتلاقي ورا صدورهم، هنقارنها ان شاء الله المره الجايه. في صدورهم حاجة مما اوتوا. حاجة يعني ايه؟ يقولك ايه؟ في حاجة في صدري ناحيتك، يعني غل كده، حقد كده، ضغينة. عندي حاجة يا شيخ عايزة اطلعها اقولها لك. ما عندهمش الحتة دي. مما اوتوا يعني من اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولهم ومن النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هو ده بس اللي ليكم. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الايثار، الايثار على فكره فوق الدرجه دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم هنا، اعلى درجه من اللي في سوره الانسان اللي هي ويؤتون المال على حبه الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. في فرق. قال لك دي اعلى درجه. ليه بقى اعلى درجه؟ قال لك صلوا على حبيبنا. قال لك ان ايه يعني ويطعمون الطعام على حبه؟ انا ممكن ابقى بحب الفرخه دي بس عندي غيرها، فاهمه قصدي؟ انا بحب الفرخه دي ونفسي اكلها بس عندي غيرها اربعه في الثلاجه، لكن انا بحب الفرخه دي وما عنديش غيرها. هو ده الايثار. فبديكي الحاجه اللي انا ما عنديش غيرها، اللي حياتي ما تقومش غير بيها بديها لك عن طيب خاطر. يا ما تقولوليش تيجي ازاي، لان انا نفسي مش عارفه اجيبها لغايه دلوقتي، مش هكذب عليكم. يعني ازاي تبقى بطانيه مثلا بتتغطي بيها؟ ده انت بيبقى عندنا غيرها خمسه ومش قادرين نطلعها، صح ولا لا؟ تخيلي بقى لو ما عندكيش اللي هي، هي بس اللي بتتغطي بيها، ولو اديتيها له النهارده هتنامي من غير غطا. تيجي ازاي دي؟ ايه ده؟ عشان كده تبوأوا الايمان يا اخوات. لا لا لا، ما كانش مش ناس عاديه. ده انا عندي بيت ما عنديش غيره اقعد فيه، مش مهم انا. عندي زوجه هطلقها لك عشان انت تتجوزها. لا ايه ده؟ ايه ده؟ خيال علمي. هي دي المرتبة يا أخوات، المراتب اللي بيها اتمكنت الأمة وصعدت ونجحت وعليت ومسكت المملكة الإسلامية ولا الإمبراطورية الإسلامية من اللي فين لفين. لكن احنا دلوقتي واحنا فينا اللي فينا يا أخوات من بخل وشح وكره وبغض وعدم هجرة واستغلال لبعض والسنة بتطول على بعض، ونقول متى نصر الله؟ فاهمين يا اخوات القصه جايه منين؟ مننا احنا. وفي انفسكم افلا تبصرون. احنا بعدنا قوي عن المنهج اللي احنا بنطلب بيه التمكين. ده اللي انا عايز اقوله، ان التمكين ما بيجيش كده. التمكين بيجي لما ننصر ربنا في نفسنا الاول وبعدين ربنا ينصرنا. لكن احنا قاعدين فين احنا ومن الايثار اللي ربنا سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قال لك خصاصه دي الشيء الذي لا يقوم حياتك الا به. يعني مثلا عندي جرك الميه لو اديتهولك النهارده اقعد طول النهار من غير ميه خالص. هما بقى كانوا بيعملوا كده يديله جرك الميه مش مهم انا ليه. هما ليه بيعملوا كده يا اخوات ليه؟ يعني ايه ايمان برضو؟ يعني برضو يحبونهم برضو يعني ايه؟ ما هو ماشي انا بحبك عبرت عن حبي ان انا اديتك ازازه الميه لما معيش غيرها هفضل طول النهار عشان انا وعيالي. ها؟ العقيده ان ربنا هو الرزاق ذو القوه المتين وان ربنا يبتلك ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الموضوع موضوع قلب. انا طلعت اللي عندي كله مش مستني منك حاجه ليه؟ لان انا لا لا انا مع ربنا. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعودوا بطانا. هي دي. هم بقى عرفوا كده عرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. انا هديله ميه ربنا سبحانه وتعالى هيديني بير. انا هديله لقمه ربنا سبحانه وتعالى هيديني رغيف. هو ده الايمان يا اخوات. العمل. عرفتوا بقى ان التمكين مش سهل وان النصر مش سهل لان احنا اصلا اين نحن من صفات المهاجرين والانصار؟ اولئك هم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. شح النفس يعني وكل نفس فيها شح. كل نفس فيها حته كده حته يعني لازم يعني وانا لازم اطلع كل اللي عندي. طب ما كفايه 2.5 ده 2.5% يا مؤمنه والناس بتقعد تفاصل. 2.5% من مثلا مئات الجنيهات وتقول لك يعني هو ما ينفعش يعني وانا لازم اطلعها كلها السنه دي ما ينفعش مش عارف اجل ايه على ايه. وبعد كده نرجع نقول لك ما احنا مؤمنين ومتقين وبنروح المساجد وبنيجي من المساجد. القلب القلوب يا اخوات تغيرت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسلم قلوبنا وان يجعل لنا نصيب في فهم الايات. والله يا اخوات والله الواحد كل ما بيفهم ايه لا لا يا شيخه برضه القران بيأدب. والله بيأدب وبيعلم. الواحد كده بيحس لا لا لا ده انا مش هعمل كده. لا ده انا عايز ابقى كذا. ده انا حاطه قدامي النهارده ميشن السنه دي ان شاء الله مش هتعدي عليا غير في حاجه عندي اؤثرها على نفسي هطلعها اؤثرها على نفسي ولو كان بي خصاصه. لا في حاجه عندي النهارده هروح اقول افكر ايه اللي عندي بقى لا تقوم الحياه الا بدوني. هفكر كل واحده مع نفسها ايه الحاجه اللي عندي المهمه جدا جدا هطلعها لله اهو انفقها في وجه الله. بلاش كده انزلوا للدرجه اللي تحت. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. عندك 4 فرخات طلعي فرخه بس عندك غيرها بس انت مطلعيها بحب. جميل برضو جميل. ربنا يجعلنا منهم. اولئك هم المفلحون. في حاجه بقى حلوه قوي في الايتين دول. قال لك المؤمن المفروض يبقى ما بين الهجره والنصره. يعني ايه؟ يعني كل واحده فينا كده تقعد تفكر وتقول هجرت ايه لربنا واعطيت ايه لربنا. تاني المهاجر ده مش هجر؟ هجر هجر حاجات وهجر بيوت وهجر اموال. طب انت هجرت ايه لله؟ انا هجرت ايه لله؟ انا ههجر المكياج من النهارده لله. بس تبقي هجرت يا شيخه حاجه؟ تبقي سيبتي حاجه كنت بتحبيها؟ انا من النهارده ههجر حواجبي على راي الحاجه مبريه. مش ههجر حواجبي لا ههجر النمص. ههجر حواجبي هشيلها في الاوضه الثانيه. ههجر النمص لله. اقسم بالله سيزيدك حلاوه. والله يا اخوات حدش يقول اصل بتوعك مش باينين فعشان كده بتتكلمي براحتك. يعني ابينهم تركيها لله بس تبقى نيتك انها لله. مش سايباها علشان عندك حبوب. مش سايباها عشان الموضه السنه دي ان هي تتساب. مش سايباها علشان مش عارفه مش فاضيه تعمليها. لا يا حلوة، نيتك فين؟ ما احنا قلنا من كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى هجر عليه. انت هجرتك ليه؟ هجر الحواجب لمين؟ هجر الميك اب لمين؟ هجر البنطلون السكيني لمين؟ ما احنا كلنا اخوات نفسنا نبقى النجوم سينمائيين، ونفسنا يتقال لنا ايه الجمال ده، نفسنا البنات يشوفوني كده يقولوا لي الله دي جميله، لكن ما عند الله خير وابقى. والله والله ما عند الله خير وابقى. ها الله يبارك فيك، ربنا امر بالستر. لا صوتك في القران، الله يبارك فيك يا رب، يا رب يستر. فخلي بالك لازم نهجر من النهارده، فكري واجبك النهارده تروحي تفكري هجرت ايه ربنا، وهحجر ايه ربنا، وهدي ايه ربنا. هو انا ينفع اهدي ربنا؟ لله. انفقي زي الانصار لله. ازاي؟ ايه الحاجه اللي مهمه قوي على نفسك؟ وقتي، نومي، احب انام 8 ساعات في اليوم، خدي ساعه وقولي دي يا رب وانفقها لوجهك، واقعدي تدبري كتاب او اقري وردك. قيام الليل بس بنام وببقى هموت وانام، صحصحي نفسك وقومي ساعه نص ساعه لله. صيام الاثنين وخميس بس ما بقدرش عليه، طب حاولي كده تصومي يوم لله، وتبقي بتعمليها بحجه ان انت او بنيه ان انت تبقي من الانصار الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. خلي بالك الشح مش شح الفلوس بس، شح العلم، شح الوقت، شح الاهتمام، في شح كتير قوي مش بس فلوس، خلي بالك. فانا من النهارده عايزه اسال نفسي هجرت ايه ربنا؟ طب ما هجرتش حاجه. لا ده انت لازم تهجري، لازم تهجري حاجه لله بتحبيها، مش حاجه ما بتحبيهاش، حاجه بتحبيها تسيبيها لله. الغيبه والنميمه، بموت واكلم صاحبتي طول النهار في التليفون ونقعد ننم على جوزي. بالله عليك يا شيخه استحلفتك بربنا، تسيبي الحكايه دي وتهجريها لله، ويبقى انت كده ان شاء الله احتسب عند ربنا، ربنا كريم يجعلك من الصادقه في الحته دي، من الصادقين. مهم قوي يا اخواتي النهارده نوقف ونقول هجرت ايه ربنا وهانفق ايه ربنا، عشان المهاجرين والانصار المؤمن يبقى ما بين الاثنين، ما بين الهجره والنصره. اسال الله ان يجعلنا منهم نصيب. طب والفريق الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون الله اكبر. هو احنا بقى يا خالد اللي هو احنا بقى المفروض يبقى ده سلوكنا بقى. طب يا رب دول بيقولوا ايه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لا ده مش كده خالص، ده انا بحفظ قران. واحده جايه من عند فلانه اللي بتحفظ قران، مين اللي كان بيحفظك كده؟ هي كانت بتحفظك كده منهج اي كلام، مش عارفه ازاي هما بيحفظوا بالطريقه دي. مش ده اللي بنعمله دلوقتي يا اخوات؟ اللي هو مبدا عياذا بالله اللي في سوره الاعراف، كلما دخلت امه لعنت اختها، كل ما حد يجي لك انا كنت بعمل كذا عند كذا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا بصي بقى شيء ده خالص، زي كده ما الدكاتره بيعملوا الا ما رحم ربنا. ايه ده ايه ده؟ مين اللي كتب لك الروشته دي؟ انت من كفر الشيخ؟ ايه ده؟ هو الطب في كفر الشيخ؟ ايه ده؟ شيلي الروشته دي خالص، احرقيها، هاتي روشته جديده اكتب لك على ادويه. والله العظيم لما بتقارني المواد الفعاله بتلاقيها هي هي. ليه؟ هو عنده كبر. لا ما انا بقول لك الا ما رحم ربنا، ما انا قلت الا ما رحم ربي. في طبعا في ناس محترمه وفي ناس كويسه وفي ناس بتتقي الله، انا بقول الا ما رحم ربي ما يقدرش عمم، لكن في ناس الاغلبيه بيعملوا كده. لما انا بقى باخد مثلا علم شرعي في حته واروح حته تانية، لا لا لا مين اللي علمك الكلام ده يا ماما؟ مين اللي قال لك كده؟ لا ده انت دماغك عايزه تفرمط اصلا. لا مش ده مبدانا يا اخوات، مبدانا اهو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله أكبر، ما بقاش كل اللي في دماغي أتتبع فلان، الشيخ فلان سقط سقطة يا بيه، قال كلمة النهاردة بص جابتها وخلاص هو كده انتهى كده، يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده؟ ليه؟ أبقى معاكي تمام وبتعلميني وأنا معاكي تمام، أول ما تسقطي أو يحصل لك أي غدرة أقوم عليكي بالسيف وتتبع عوراتك وأشوف بتعملي إيه. دي فلانة دي بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتروح كذا وبتروح كذا وبتلبس كذا وعيلة بيلبسوا وبيعملوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه يا اخوان؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقدم لنا المنهج اهو. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رؤوف رحيم ربنا سبحانه وتعالى يعني رؤوف بينا ورحيم بينا سبحانه وتعالى. ليه احنا ما بنرحمش بعض؟ ليه احنا ما بنرأفش ببعض؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يجبر نقصنا ويجبر كسرنا ويغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم امين. نقرا بقى ان شاء الله، نلحق ان شاء الله نقرا في 10 دقايق النصف الثاني من الصوره، نقراه بقى ان شاء الله بس دقيقه يعني كده نلحق.